بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أمر رسوله الحبيب أو أمرنا بالتأسي برسوله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والصلاة والسلام على إمام المهاجرين الذي أمره ربه بالاقتداء بمن سبقه من الرسل فقال له: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. أما بعد، فيا عباد الله، لو تأمل المؤمن في كتاب الله لوجد أن القرآن يفيض بالحديث عن الهجرة في سبيل الله وعن المهاجرين في سبيل الله وعن الأجر الذي ادخره الله سبحانه وتعالى لهم. ولو لم يكن في كتاب الله عز وجل إلا هاتان الآيتان عن فضل الهجرة والمهاجرين في سبيل الله لكفتا. يقول الله عز وجل في سورة النساء: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. والآية الثانية: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. هذا الذي دفع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أن يجعل من الهجرة معينا ومنطلقا للتأريخ الإسلامي، ونعم ما فعل. إخوة الإيمان، لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم واموالكم. قالوا: فما لنا اذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ذلك هو الفوز العظيم. ومن المعلوم بالبداهة إخوة الإيمان أن هذه الآية وإن كان سبب نزولها بيعة العقبة، إلا أنها تشمل كل مسلم إلى قيام الساعة، ذلك أن الدخول في الإسلام عقد بيع، فالله سبحانه وتعالى هو المشتري في هذا العقد، والمؤمن هو البائع. فهذه بيعة انعقدت بين العبد وربه، لا يبقى بعدها للمؤمن شيء في نفسه ولا في ماله يحتجزه عن التضحية في سبيل الله والجهاد، لتكون كلمة الله هي العليا وليكون الدين كله لله. فقد باع المؤمن لله فبموجب هذا العقد نفسه وماله مقابل ثمن معلوم هو الجنة، وهو ثمن لا تعدله السلعة، ولكنه فضل من الله ومنه. فالجنة عرضها السماوات والأرض، أي أنها تعدل كل ما في الدنيا من أنهار وممالك وأموال ومدن وعواصم يسكنها آلاف الملايين من البشر، وقصور وناطحات سحاب وبحار ويابسة، كل ذلك مضاعفا أضعافا لا يعلمها إلا الله، مقابل شخص واحد يملك بضع مئات أو آلاف أو ملايين معدودة من النقود أو مساحات محدودة من الأرض. أليس هذا تكرم وتفضل من الكريم المتعال؟ والجنة دار خلود لا يذوقون فيها الموت، ودار نعيم حقيقي لا أثر فيها للمنغصات والنكبات والحروب التي نعيشها والضغائن والأحقاد، ينالها المؤمن مقابل أن يقدم في سبيل ربه حياة مؤقتة مليئة بأنواع المنغصات ومهددة بالنكبات والأمراض والحوادث. فهل تساوي السلعة المباعة ما أعد الله مقابلها من ثمن عظيم؟ ثم إن الحياة معشر الإخوة، ثم إن الحياة والمال والجاه الذي يبيعه كل ذلك هالك لا محالة. فإن أدركنا السوق فبعنا أنقذنا حياتنا وأنفسنا وأهالينا وأموالنا من الخسران والبوار، وإلا خسرنا كل شيء، كل ما نملك، وكان مصيرنا إلى النار وبئس القرار والعياذ بالله. فالسوق ما زالت قائمة، والمشتري موجود حي لا يموت وهو الله. وفرصتك أخي المؤمن هذه الحياة التي لا تدري متى ستفارقها، فإن بعتها لله وبعت معها ملذاتك وما تملك فلا تتصرف بشيء من مالك وأنفاسك إلا فيما يرضي الله، فقد نجوت وأنقذت مالك وحياتك، وإلا هلكت وهلك مالك، ثم يكون ذلك كله حسرة عليك في الآخرة. ما رأيك أخي في هذه الصفقة الرابحة وأنت تستقبل سنة هجرية جديدة؟ أليس المشتري ربا كريما، وهو الذي وهب الحياة والمال ثم أراد أن يشتريها؟ أليس له المنة وله الفضل؟ حقا لقد ربح البيع، وأدرك ذلك المؤمنون الأولون من المهاجرين والأنصار فتشبثوا بهذه الصفقة الرابحة. سمع الله مقالتهم وعلم صدق نياتهم، وأراد أن يبشرهم بثبات الصفقة وانعقادها وأنه قبلها وأجازها، فقال جل جلاله: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أي فليستبشر كل من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم. ولكن لكل عقد مواصفات وشروط، فما شروط هذا العقد المعروض من قبل رب العالمين؟ وما المواصفات التي ينبغي أن تنطبق على المتقدمين للتعاقد؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ونرجو من المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن ينتظر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي نذره، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قال له ربه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم أي قدرته، فاليد تفسر بالقدرة والإنعام والتفضل، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. وبعد، أما الشروط فهي أن الله استخلص لطاعته وإعلاء كلمته أنفس المؤمنين وأموالهم، فلم يعد لهم منها شيء، لم يعد لهم أن يستبقوا منها بقية لا ينفقونها في سبيله، لم يعد لهم خيار في أن يبذلوا أو يمسكوا، إنها صفقة مشترات لشاريها وهو الله أن يتصرف بها كما شاء وفق ما يفرض ووفق ما يحدد، وليس للبائع وهو المؤمن سوى أن يتبع الطريق المرسوم ولا يناقش ولا يجادل ولا يقول إلا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير والثمن هو الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها. وإنها معشر الإخوة لبيعة رهيبة بلا شك، ولكنها في عنق كل مؤمن قادر عليها، وهو قادر عليها إن استعان بربها. وأما المواصفات فقد جاءت صريحة في الآية التي تلت آية الشراء، فالمؤمنون الذين عقد الله معهم هذا الشراء والذين تتمثل فيهم حقيقة الإيمان هم قوم تتمثل فيهم صفات إيمانية أصيلة، لذلك وصفهم الله بقوله التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. إنهم الأوابون والرجاعون إلى الحق الخاضعون لأمر الله، كلما أخطأوا ندموا وجددوا إيمانهم وعهدهم مع الله، بعيدون عن الإصرار عن المعاصي وإن وقعوا فيها. وهم العابدون المتوجهون إلى الله وحده، يحققون مرضاته في كل أعمالهم وأقوالهم، لا يخضعون في ذلك لسواه. وهم الحامدون الذين تلهج ألسنتهم بحمد الله وشكره في السراء والضراء. وهم السائحون أي الصائمون الملازمون للمساجد في أوقات الصلاة، والضاربون في الأرض يتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. وهم الراكعون والساجدون في الصلوات المفروضة والمسنونة والنوافل، حتى غدا الركوع والسجود صفة لهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، الذين لا يكتفون بإصلاح أنفسهم بل يشعرون ويستشعرون ما أوجب الله عليهم من تحقيق شريعة الله في المجتمع وإصلاح البشرية وتقويم حياتها والدعوة إلى توحيد الله والاستقامة على شريعته. وهم الذين ختم الله جل شأنه مواصفاتهم بقوله والحافظون لحدود الله، فهم يرفضون كل شرع يبعدهم عن شرع الله ويوقعهم في تعدي حدود الله من أوامر ونواهٍ في أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم ووطنهم وأمتهم. إخوة الإيمان، فلنتأمل أخيرا هذه البيعة وهذا العقد وهذه الشروط وهذه المواصفات، ونحن نستقبل سنة هجرية جديدة، ولنسأل أنفسنا قبل أن نسأل ولنسأل أنفسنا قبل أن نسأل، هل بايعنا الله حقا؟ وهل عملنا على تحقيق صفات المؤمنين هذه التي ذكرها الله؟ فنستحق هذه المبايعة ونستحق ثمنها وهو الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا أصرحته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا مسلما موفيا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا كتبت سلامته، ولا شرا إلا أبعدته، ولا خيرا إلا قربته، ولا ظالما يريد بنا أو بمجتمعنا أو بوطننا أو بأمتنا الإسلامية شرا إلا أهلكته ودمرته وجعلت تذبيره تدميره. اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين، اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين، اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين، فإنهم لا يعجزونك